هذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، وقد ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف. العجيب أن نقرأ في كتب أئمة العلم كالنووي رحمه الله وابن حجر أن مذهب السلف هو التفويض، بمعنى أنك تسألهم عن المعنى يقول لا ندري الله أعلم، لكن هذا لا شك أنه كما قلنا ضلال في المعتقد وكاذب في الخبر، ليس مذهب السلف هذا أبدا. لأن ما يقول مثلا استوى العرش ماذا ما معناها عند السلف؟ يقول الله أعلم. وجاء ربك ما معناها عند السلف؟ قال الله أعلم. هذا كذب، السلف لا يقول هذا أبدا، إنما يفوضون علم الكيفية، أما المعنى فلا يفوضونه أبدا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.